لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارك الله فيكم. كتاب الجهاد من كتاب روضة المتنزل شرح بداية الكتاب، وقال فيه ضابطان. وأول شيء، الجهاد في اللغة معناه بذل الطاقة واليسر، هذا في اللغة. وشرعا قتال الكفار خاصة، قتال الكفار الكفار خاصة، ويلزم الدفع، بل القتال ابتداء فرض كفاية. معنى لأن من الناس من يقول لا يكون الجهاد إلا دفعا، والصواب كما قال العلماء يكون أنه يجب ابتداء، لقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. لكن هو في الأصل فرض كفاية في قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والجهاد بارك الله فيكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنتظم ولا تستقيم أمر الأمة، لا يستقيم أمر الأمة ولا يستقيم ولا يدوم عزها إلا بالجهاد. فإذا عطل فقدت الأمة هيبتها وذهب عزها واضمحل مجدها كما هو ملاحظ وكما هو في الأحاديث. وقد يكون الجهاد فرض عين في أحوال ذكرنا منها، إذا استنفر الإمام الناس جميعا، إذا التقى الصفان فتقابل الجمعان فلا يفرن أحد. معنى إذا بارك الله فيكم طلب الإمام طائفة معينة من الناس لهم تخصص في علم الأسلحة المعروف من المركبات الطائرات الأسلحة الكيماوية وما إلى ذلك، كذلك إذا دهم المسلمين البلد الإسلامي عدو، يجب على من دهم أن يقاتله بكل ما أوتي بكل ما أوتي ولا يقعد أحد. فإن لم يستطيعوا ويقدروا تتوسع الدائرة، فإن لم تكفي الدائرة الثانية تأتي الدائرة الثالثة، وهكذا حتى يندحر هذا العدو. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وضربت أدلة الصلاة على من خلف أمري، والجنة تحت ظلال السيوف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا يا إخوة ذكر المؤلف هنا ضابطين، ولكن في الحقيقة كما قلت لكم الأمر الكتاب هذا واسع جدا، الجهاد وفقه الجهاد كبير، ولكن على سبيل الإيجاز تناوله من صاحب المتن والشارح على سبيل الإيجاز والتسرع، ونحن أيضا بقدر المستطاع نمشي على طريقة الإيجاز والاختصار. يقول وفيه ضابطة الأسرى الكفار، الأول ضابط ألف، والثاني تقسيم الغناء، الضابط الأول الأسرى الكفار على قسمين، قسم يكونون رقيق بمجرد السبي أو من النساء الصبيان لأنهم مال كالمال، معنى يتملك ويقتنع. ولنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، لا يقتلون، لا تقتل النساء إلا امرأة تقاتل، معناه لا يقتل صبيان في الغزو إلا أن يكونوا في عموم البلدة. أما تقصد الصبي بعينه فتقتله؟ لا. معنى يا إخوان، إذن النساء والصبيان في حكم السبت مباشرة، لأنهم كالرقيق يباعون ويشترون. طيب القسم الثاني لا يسترقون بمجرد السبت، هم الرجال البالغون. وأنتم تعرفون في بني قريظة قتل النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 600 إلى 700 بعد أن علم وتأكد أنهم بالغون، فعلا. وأيضا في بني المصطلق وغيرها قال قوم وفي بدر قتل النبي عليه الصلاة والسلام أخر حتى نزلت الآية، قال قسم يقولون رقيقا بمجرد السبع وهم النساء والصبيان، طب قسم لا يسترقون بمجرد السبع وهم الرجال البالغون. طيب الرجال البالغون بقى عليكم السلام، اتركوا بقى الإمام يرى المصلحة الراجحة فيه، قد يقتلون؟ نعم. طيب قد يسترقون؟ نعم، للمصلحة. قد يمن عليهم؟ نعم. طيب الفداء بمال؟ نعم. وكل هذا حدث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قتل طائفة منهم في بعض المشاهد، معنا منهم من صار تحت الرقيب، منهم من من به عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. من طيب عندكم الذين من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من يذكر منهم؟ ثم من بأثال من عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حبسه في المسجد مربوطا بالسارية ثلاثة أيام؟ من عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن تنعم تنعم على شاكر، معنى فمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تعفو تعفو عن ذي ذنب، فالنبي عليه الصلاة والسلام من عليه. فإذا به خارج المسجد راح يغتسل ورجع بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا سيد بني حنيفة. ثم ما بن عتاب أخذوه أسيرا وراح للعمرة، ها على الكفر في الجاهلية، راح للعمرة قال تعال هنا أنت راح لين خط السلم غير تجي كده ودوه على المدينة، لما كان راح خط السلم كده ها خط واحد ماشي على مكة العمرة، قال تعال تعال أنت كبير قومك وأنت من الدنيا وبينك حرب، تعال هنا ضبطوه أسير ومن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونفع الله به. معنى قال القتل هذا إذا رأى الليل رأى الإمام مصلحة الرد المن الفداء بمن يدفع ماله. وطب المال هذا يروح فين؟ في مصالح المسلم العامة. بارك الله فيك. ضبط الضبط الثاني تقسم الغنائم أربعة أخماس للغانمين. طب الخمس الأول، الخمس الأول لله ولرسوله، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أربعة ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أربعة. طب الخمس الأول لله ولرسوله. طيب قال أربعة أخماس للغانمين، للراجل طيب سهم. أول شيء الخمس الأول بنقسمه برضو أخماس، خمس الخمس لله ورسوله حق الله، والأربعة أخماس بتاع الخمس الأول أهو علي. إنما الأربعة الثانية بقى اللي هي بعد الخمس الأول بتروح في الأربعة أقسام الطائف هذه، للي القربة قرب النبي عليه الصلاة والسلام البيت، اليتامى المساكين أبناء السبع. طب خلونا في الخمس الأول، الخمس الأول احنا بنقسم الغنائم أخماس، في حاجة اسمها خمس الخمس، خمس الخمس هذا لله ولرسوله خلاص. طب الأربعة أخماس لله للغانمين اللي دخل معركة. طيب الاربعه اخماس الباقيه من الخمس الاساسي لذوي القربى اهل البيت المساكين اليتامى ابناء السبيل. في حاجه اسمها خمس الخمس. خمس الخمس لمن؟ ايوه. ومعنى خمس الخمس. طيب عندنا بارك الله فيكم الاربعه اخماس اللي هي بعد خمس الخمس. طيب هي فين تروح؟ قال للراجل سهم وللفارس ثلاثه وخمس لله ورسوله ويقسم خمسه اسهم. ما شاء الله. طيب سهم لله هنا فصلها فصل. طيب اربعه اخماس للغانمين. طب الخمس الباقي خمس لله ورسوله عن خمس اخماس واربعه الكم؟ ها وسهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. اذا بارك الله فيكم خمس لله ورسوله هذا ايه؟ القسم الاول. احنا اربعه اخماس اول حاجه هنخرجها لمن؟ للغانمين. للغانمين معنا؟ طب اول حاجه الغنائم هي ايه بقى؟ مال الكفار الذي اخذ بالقتال. طب الفيء؟ لا غير الغنائم. مال الكفار الذي اخذ من غير القتال. معنى الكفار دول عندهم جزيه تدخل في الفيء. طب عندهم خراج تدخل في الفيء. عندهم عشور التجارات تؤخذ منهم. تجار حربيين تدخل في الفيء. طيب كافر كده ترك امواله عن فزع. ترك امواله وهرب عن فزع. هذا يدخل في الفيء. معنى اذا كل الفيء عرفناه. مال الكفار الذي اخذ ايه؟ من غير القتال. تمام؟ طيب لكن اخذ بحق خدوا بالكم ما تروحش كده تغدر مال الكافر خيانه وغدر تقول ده فيء. مش هذا المقصود. ده الفيء يؤخذ بحق زي الاشياء اللي احنا ذكرناها من الجزيه. بس اخذ عن قتال ولا غير القتال؟ عن غير القتال. انما الغنائم عن ايه؟ عن قتال. بارك الله فيكم. اذا اربعه اخماس الغانمين ما شاء الله لانهم بارك الله فيكم تركوا اوطانهم تركوا ابنائهم بذلوا المال كل ما يملكون بذلوا. طب لهم نصيب. طب في حاجه قبل الغنائم لو انا اشرب شويه شاي كده مفيش فيها مشكله من الغنائم في الحال انا اشرب في الحال. طب انا مش هحتاج سندوتش من الغنائم دي في الحال اصد رمقي مفيش اشكال. لكن ياخد ملابس بقى ويملي جيوبه وياخد اسلحه هذه المشكله ان هي بقى ايه؟ الغلول. لا يقبل الله صدقه صلاه من غير غرور ولا صدقه من غلول. من الشمله. ما هي الشمله من الشمله دي بقى. الشمله من الغلول. خلاص؟ ولذلك مال الغال عقوبة يحرق. يحرق مال يعني إلا أن يكون فيها مصحف متاعه يحرق متاعه. إلا أن يكون فيه مصحف أو ما إلى ذلك فلا يحرق. طيب خلونا بارك الله فيكم باركم أن نقرأ شرح ونشوف. قال تعريفه لغة المصدر جاهدت جهادا أي بلغت المشقة. وعندكم الاجتهاد برضه بدل الوسك البحثي والنظر واستكشاف المساله واستنباطها. الجهاد الاجتهاد كلها من مصدر واحد من ماده واحده بدل الوسك والمشقه. وقيل جاهد يجاهد جهادا ومجاهده. وذكرنا من قبل جهاد النفس ها جهاد المنافقين جهاد الكفار المعاندين انواع. بارك الله فيك. قال جاهد يجاهد جهادا ومجاهده اذا استفرغ الوسع. واحنا قلنا بارك الله فيكم في اول الشرح الجهاد في الشرع وعند الفقهاء قتال الكفار خاصه. معناه قال اصطلاحا وتحمل المصائب وبذل الجهد في قتال العدو حكمه الاصل أن الجهاد فرض كفاية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر بكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. هذا هو الأصل، معنى أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباطين. طب إن تخاذلوا جميعا أثموا جميعا، معنى قال إذا اندفع العدو، وهذا في جهاد الدفع. ويأتي وكما قلت لكم أن جهاد الابتداء فرض كفاية عند العلماء المحققين، خلافا لمن قال إن الجهاد في الإسلام جهاد دفع لا جهاد وقتال ابتداء. قوله تعالى لا يستوي القاعدون إلا المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال ابن قدامة رحمه الله ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوات كثيرة عليه الصلاة والسلام، ولكن يتعين الجهاد في حالات ثلاث، يعني يتعين فرض عين، الأولى إذا التقى الصفان وتقابل الجمعان فيحرم حينئذ الانصراف من أرض العدو، إلا أن يكون الكفار أضعاف المسلمين، إذا كان الكفار ضعفي المسلمين فلا يجوز الفرار. معنى إخوة المئة نعم يقابلون مئتين، الألف يقابلون ألفين، العشرة آلاف يقابلون عشرين ألف، المئة ألف يقابلون مئتي ألف. طيب زاد الأمر لهم أن ينسحبوا، الآن خفف الله عنه وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألفا يغلبوا ألفين بإذن الله. معنى أخوان قال ابن قدام يتعين في ثلاثة أمور، إذا التقى الصفان وتقابل الجمعان فيحرم حينئذ الانصراف من أرض المعركة، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا محرفا للقتال، هو متحارب للقتال يعني بينتقل من مكان لمكان، المكان ده فيه شمس عايز ينتقل للظل، طب المكان ده فيه قلة عايز ينتقل للأكثر، لا بأس ينتقل من شمال الميدان لجنوب الميدان، من شرق الميدان لغرب الميدان، إلى وسط الميدان لا بأس. معناه قال إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة ينضم إليها يقويها يتقوى بها لا بأس، فقد باء بغضب من الله، وهو يحتاج هو بيتحرف أو بيحتاج أن يجعل ظهره للأعداء، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا في هاتين الحالتين، ويضاف الحالة إيه؟ أمر الانسحاب، كما انسحب خالد بن الوليد بالجيش في موقعة مؤتة. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، الثانية إذا نزل العدو ببلد تعين على أهلها جميعا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلهونكم من الكفار وليجدوا فيكم الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا دخل عدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد المسلمين كلها بمنزلة البلدة الواحدة. الثالثة أن يستنفرهم الإمام، يقول على أهل المدينة كلها على أهل القرية جميعها أن ينفروا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد، وإذا استنفرتم فانفروا قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة. معنى بعد أن فتحت مكة في العام الثامن فصارت دار إسلام وهي باقية دار إسلام إلى يوم الدين، ولا تكون أبدا دار كفر ولا يفعل. وهذا من دلائل وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. معنى لكن يجوز أن تهاجر من بلدة كافرة إلى بلدة مسلمة، من ديار البدعة إلى ديار السنة، من ديار الفسق إلى ديار الطاعة. قال: ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال ابن قدامة: ويتعجل بثلاثة مواضع. إذا التقى الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه، يعني صار في حق إيه؟ فرض عينين. وأنتم تعلمون فرض العين لا يستأذن فيه صاحب الدين، ولا يستأذن فيه الوالدة. لا فرض كفاية يستأذن فيه صاحب الدين ويستأذن فيه الوالدة. معنى يا إخوان، ففي فوارق بين الجهاد فرض عين والجهاد فرض كفاية، في فوارق. قال: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل قتاله ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم نفير معه. وذكر الشيخ ابن عثيمين وقد ذكرنا من قبل الحالة الرابعة، ما هي؟ إذا كان في المسلمين أهل اختصاص بسلاح معين وعلم معين في علوم الحرب والقتال، وتعين أو انتدبه الإمام بعينه فلا يجوز أن يتخلف. وذكرنا هذه الحالة إيه؟ الرابعة. الحالة إذن كم الأحوال الآن الذي يتعين فيها؟ ها؟ يلا الشيخ أحمد عبد الله، بسم الله. إذا التقى الصفان وتقابل الجماعة، إلا واحد متحرف، واحد متحيز، زاد العدد. إذا زاد العدد ها صاروا الكفار أمثال أمثال وأضعاف أضعاف المسلمين. معنا أما إذا كان الكفار مثل المسلمين فلا، فيصبروا ويثبتوا. معنا تفضل يا شيخ ياسر. لم يلتزم حسب مراجع يعني، لم يلتزم بالنسبة، فجاز له بغلب الظن. هي النسبة يعني ايه؟ بارك الله فيكم. النسبة يعني بتكون بغلب الظن. اليوم احنا ما فيش اليوم طبعا بارك الله فيكم، خروج الناس الى الحرب الجنود بيكون اسماء مدونة وفي حاسوب. معنا طيب خالد نظر بارك الله فيك العدد زاد. في الحقيقة أن كان عدد الروم في مؤتة أضعاف أضعاف المسلمين، واضح لك؟ في مسألة بارك الله وجد نفسه لو أنه بقي سيستأصل الجيش. لا أنا ما أسأل عن ذلك. آه نعم. أنا أسأل بعد هذه الوقعة. الله ولا أعلم حكم يعني. في كل معركة في الفارس كان عدد القوات اللي معاه حسب الخط من 9000 ل 15000 جيش. مع خالد بن الوليد. في كل المعارك بص حتى القبائل المستعربه التي احتلفت من 300,000 النسبه كانت ما في تعارض. يعني هو لم يكتسب. عايز بس انا اريد ان اقول لك ما في تعارض بين كلامي وما ذكرت تاريخا. فعلا كلامك صحيح حق. هم جزاهم الله خيرا ثبتوا. نعم. لكن احنا بنتكلم في مساله الرخصه. بنتكلم في مساله الرخصه. والتخفيف يعني. اما مسألة قضية تاريخ فعلا تاريخ هذا كم من فئة من قليلة غلبت فئة كثيرة كان بإذن الله والله مع الصابرين، هذا هو الأكثر. 100 يغلبوا 1000 معانا شيخ، 1000 يغلبوا 100,000. ماذا بيحصل؟ هذا موجود زي ما انت ذكرت الآن، لكن ما فيش تعارض مع هذا. مسألة الفقهاء لما ذكروا المثلين والمثل مسألة تخفيف، لكن لو ثبتوا جزاهم الله ألف خير وينزل الله عليهم النصر ويفشي الاعداء ويهزمه، هذا ما في خلاف. فكونه بتحكي وقائع تاريخيه لا تخالف الرخصه والحد الذي جاء به الفقهاء من الايه. استنباطا من الآية وأخذا من الآية. بارك الله في حاجة اللي هو تفضل بارك الله فيك. جيش القدس كان عنده بيت جدا في مرة من المرات خد وريق خد جيش الاثنين وكان عنده بيت، ولكن قائد القدس أرسل من يتحسس جيش المسلمين فعاد إلى قائد القدس وقال له وعدنا قريب ولكن هناك من يقبل على الموت ونحن لا نقبل على الموت. والثبات ثبات من الله انتبه فهنا كمل بيئة قليلة تثبت وينزل الله سبحانه وتعالى عليه النصر. فظهرك بس إذا من الحالة الثانية يا شيخ أحمد عبد الله إذا نزل صلى الله عليه على أيوة بارك. إذا دهم العدو بلدا إسلاميا ثالث إذا استنفر الإمام. الرابع إذا كان في طائفة من المسلمين عدد معين عندها نظرة في علم معين نظرة القتال والأسلحة والخبرة فيجب ولا يتأخر ولا يتخلف. طيب تعالوا بقى نشوف قال فضله هكذا على الترتيب ولا احنا فضله عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انتدب الله قلت لكم انتدب الله يتكفل الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه الا جهاد في سبيل وايمان به وتصديق برسوله. شوف سبحان الله الاخلاص تصديق بوعد الله الاحتساب فهو علي ضامن ان ادخله الجنه. كنتم ايضا تذكرون الحديث الذي فيه ايه من سال الشهاده بحق من سال الله الشهاده بحق بلغ الله منازل الشهداء وان مات على فراشه في البيت بس يسالها بايه بحق وصدق لا تزعزع ولا تردد ولا تشكك هذا هو الاصل. قال وتصديق برسولي وهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه. وأنتم تعرفون خالد بن الوليد متى يعني أين مات في البيت ولا في الأرض؟ خالد بن الوليد على فراش البيت وما من موضع في جسدي إلا فيها الطعنة أو ضربة بسيف أو رمية بنبل أو ضربة برمح أو طعنة برمح. سبحان الله فلا نامت أعين الجبناء فلا نامت أعين الجبناء كان يطلب الشهادة بنحر هكذا ومع ذلك شاء الله أن يمن على فراشه. وكم من واحد يطلبها ويدخل بالمعارك بنحر وصدر هكذا وأيضا إن شاء الله أن يموت فيه. وكم من واحد بتوكل على الله ما يدري مش متأكد قوي وتزيله صح ولا لا؟ كان بعضهم في حرب بنسان الله يرزقك بحاول يزيلك الله يرزقك بقضية أربجاه طبعا الكلمة دي دعاء ليه؟ يعني في ذاك الموقع له ذوق وحلاوته ما مش التنفيذ عليه لا ما يكون بره يصح يكون التنفيذ عليه انما يكون معركة اما يقول له الله يرزقك بقضية أربجاه يقول جزاك الله خير والله انت عايز للشهادة يختلف بارك الله. وهي كما قلت لكم اول بيذكرنا الشيخ سعيد زي وخز الابر وخز الابر. وكم ناس راحوا سبحان الله كنا نعرفهم راحوا في حروب ضد الروس وضد الشيوعية شباب كالورد هكذا فعلا في ريعان الشباب اللي يتزوج لسه بقاله اسبوع وراح اللي يتزوج بقاله سنه وراح حملت زوجته هو راح هو زوجته خلفت معنا وما رجع اليها الى يوم القيامه. لكن عند الله عز وجل ان شاء الله نحسبه شهداء باذن الله معنا يا اخوان. لا شك تلك الحكمه افتى العلماء جميعا بجواز ومشروعيه هذا الجهاد وكل الناس شمروا اللي بالمراه بذهبها الرجل بأمواله الرجل بسلاحه الرجل بنفسه ومشوا حتى انظهر الروس والعجل كما قلت لكم كانوا بيخوفوه من قبل. هيجيكم الروس ومعهم أسلحة ومعهم طيران ومعهم كيماوي ومعهم غازات قالوا لهم الكيماوي والطيران ده من فوق العرش ولا من تحت العرش؟ قالوا لهم لا ده من تحت العرش. قالوا ما دام من تحت العرش فاحنا مش خايفين. فكانت تأتي الطيران بالغازات السامة والقذائف يرسل الله عز وجل الرياح تأخذ الغازات السامة على رؤوس الروس وتبتعد تماما عن المجاهدين. وحدث هي في الحقيقة المعارك ذات الإخلاص، المعارك التي فيها توجه إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أن تكون فيها كرامات، كرامات كثيرة، كرامات لا شك فيها. بارك الله يقول أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه إلى المنال من أجر أو غنيمة، ولمسلم تضمن الله أي تكفل الله أو انتدب الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت كآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة، شوفوا بقى لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها غدوة واحدة في سبيل الله الصباحية أو روحة بعد العصر خير من الدنيا وما فيها من الثواب ومن الأجر. عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله ست خصال يغفر له بأول دفعة. لكن ينظر هناك أحاديث استثنى الدين، الدين فيما يتعلق بالشهيد إلا الدين، ها صح. في الأحاديث أيضا ذكر شيخ الإسلام مظالم العباد، عفانا الله إياكم من ظلم من مظالم العباد. وأيضا إذا ذكرنا الدين استثنى صح أيما الدين واحد. طيب قتل النفوس لو أنه اعتدى على واحد وقتله من قبل الشهادة، هذا لا يغفر. طيب عليه زكاة مؤخرة، طب عليه حج مؤخر هو يعني كان يقدر يخرج الزكاة وما أخرجهاش أخرها، طب كان يستطيع الحج وأخره، فالعلماء استثنوا هذه الأشياء. الدين على واحد في نص. طب مظالم العباد مثل ظلم العباد بأي مظلمة؟ لأن هذا حق متعلق بآدمي، حق متعلق بآدمي. طب والزكاة قادر أن يخرجها فعلا أو ما أخرجهاش أخرها الحج، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال يغفر له في أول دفعة إذا كان سليما فعلا من هذه الأشياء التي ذكرناها. قال ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، اللهم اجعلنا كذلك، ويأمن من الفزع الأكبر. وعندكم برضو في رواية ثانية يؤمن من سؤال الملكين، يؤمن. وفي رواية يؤمن من فتنة القبر، فتنة هي الاختبار والسؤال، الاختبار والسؤال، يعفى من الأسئلة. معنى إخوان قال ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقربائه. عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر الإسلام، الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامي الجان في سبيل الله. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت يعني لو قدر شبه ذراع هكذا، ذراع الصوت هذا المقدر، هذا الموضع خير من الدنيا وما فيها. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يؤلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عمل أفضل، أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهل في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذا الإيمان مقدم وبعدين يليه الجهاد ثم الحج المبرور. قال وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل الجهاد نسأل الله عز وجل أن يرفع رايته يعني راية الجهاد وأن يرزقنا الشهادة في سبيله على من يجب. إذا الآن بارك الله فيكم أخذنا أول ما أخذنا ذكر الضوابط من المثل مع شيء من التعبير. طيب دخل وعرفنا تعريف الجهاد لغة واصطلاح وبعدين حكم الجهاد في الأصل أنه فرض كفاية إلا في حالات أربع يتعين فيها الجهاد والقتال. طيب وبعدين جزاكم الله خيرا ذكرنا فضل الجهاد من هذه النصوص النبوية على صاحب الصلاة والسلام والأحاديث المصطفوية الثابتة في الصحيحين وغيرهما. طيب المسألة الجديدة على من يجب؟ هل يجب على كل أحد؟ هل يجب على رجل المرأة الكبير والصغير؟ يجب الجهاد عند طواف الصف بعات الشروط. الأول الإسلام فلا يجب على الكافر لأن الجهاد يكون مع الكافرين. طيب هل يجوز الاستعانة بمشرك في الجهاد والقتال؟ على قولين على قولين. هناك معك بعض الحديث إنا لا نستعين بمشرك معنا وفي بعض الأحاديث فيها إثبات استعانة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال بارك الله فيكم خلاصة الأمر وأرجح الأقوال أنه يجوز الاستعانة لكن بالشروط معنا أن يكون هذا الكافر هذا المشرك حسن الرأي موثوقا به أمينا ليس له السيطرة والزعامة والقيادة ليس له السيطرة والزعامة والقيادة. استعانة النبي عليه الصلاة والسلام من أدلة العلماء استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أريق في الهجرة معنا في الهجرة. طبعا في من الناس يقول لك ايه هو لم يستعن به في أمر القتال. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بمشرك معنا كلمة عامة كلمة ايه عامة تشمل الجهاد وتشمل غير الجهاد. طيب بارك الله فيكم من أول شيء الحديث الذي صحيح مسلم هذا إنا نستعين بمشرك هناك من يضعفه العلماء هذا أول واحدة من ناحية الحديثية وإن كان صحيح مسلم فهو منتقد ومنهم من قال إنه منسوخ فالحديث نفسه الذي نفى الاستعانة فيه زعزعة وفيه تردد ليس بالقوة كالأحاديث الأخرى معنى يا أخوان. طيب استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أريق في دلالته في الهجرة لأنه كان محل فقه ما رأيه حسن أمين لن يمشي السر معنى لن يمشي السر وغير ذلك من الأدلة ذكر أهل العلم طائفة من الأدلة في جواز الاستعانة لكن لشروط كما قلت لكم لا يكون لهم الزعامة لا يكون لهم القيادة إنما هم تحت تحت ماذا؟ سيطرة القائد المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعض الكفار فأخذ منهم سلاحا كصفوان بن أمية وما إلى ذلك وهذا استعان في القتال أخذ منهم سلاحا. طب بالإمكان أن يكون هذا الرجل الذي أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام سلاحا أن يخبر أن يكون جاسوسا أن يخبر الكفار أن يخبر المشركين وغير ذلك من الوقائع التي فيها الاستعانة بالكفار أو المشركين في باب القتال وما يتعلق بالقتال وما يتعلق بالقتال. يقول هنا الإسلام فلا يجب على الكافر لأن الجهاد يكون مع الكافرين والكافر غير مأمون في الحرب. وبعدين عندكم الحديث إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر بالرجل الفاجر من العلماء يقول فاجر مسلم عاصي ومن العلماء يقول فاجر الكافر معنى إذا كانت بالشروط السابقة وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن باز من المعاصرين وفتوى أهل العلم قبل الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع يقول الإسلام فلا يجب على الكافر لأن الجهاد يكون مع الكافرين والكافر غير مأمون في الحرب. الدليل عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. وهذا كما قلت لكم بصحيح مسلم وفي إسناده وفي متن حديثيا مقال. وإن سلمنا بصحته فوجب الجمع بينه وبين الأحاديث المتعارضة في الباب. الدليل على عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. العقل فلا يجب على المجنون ولا يصح منه لأنه قد يضر نفسه أو المسلمين. الدليل عن علي وعائشة قال طيب الآن خرج مع الجيش الإسلامي ناس مسلمون لكن مرجفون يبعدون، مخذلون يبعدون، مثبطون يبعدون، مع أنهم مسلمون وهم فيه مسلم مرجف هيرجف بالجيش وهيعمل لي مشاكل لا خليه. الفقهاء يقولون هذا يخلف به، يخلف به المرجف المخذل المثبط هذول يرجعون كده. ليه؟ لأنه يفسد في الجيش ويفسد الجنود وسيكسر القوة الجارفة العارمة التي خرجت للقاء الكفار مع انه مسلم مع انه عاقل. معناه قال فلا يجب على المجنون. وذكر الحديث حديث عائشة رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلي وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يأكل. البلوغ فلا يجب على الصبي لأنه ضعيف البنية والجهاد ويحتاج إلى قوة، لكن لا بأس بخروج هؤلاء الصبيان الذين لم يبلغوا لمساعدة الجنود والجيش. وكما قلت لكم كان يخرج الصبيان يسمون بالنظارة فيردون النبل يردون الرماح يناولون الجنود لا بأس. أما في عمق في ميدان المعركة في وسط المعركة لا فلا. قتل رجال نعم بلغ قتل رجال كانوا بالغين دخلوا قتل هؤلاء كانوا بالغين قتل صبيان لكن كانوا بالغين. قال عرضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة. هذا ابن عمر كان 14 سنة معنا يا إخوان. والحديث السابق فيه عن الصبي حتى يحترم الحرية فلا يجب على العبد لأنه مملوك لسيده ولا يستطيع الجهاد بدون إذنه. قال ابن قدامة وأما الحرية فيشترط لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد لأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلا تجب على عبد كالحج. الذكورية هذا الشرط الخامس فلا يجب على النساء الجهاد لكن لا بأس بخروج المرأة تساعد القتلى تصفي القتلى عفوا الجنود تساعد الجنود تداوي الجنود الجرحى تسقيهم الماء تقرب لهم الشيء لا بأس. قال وهذا لا يجب. كان بعض النساء يخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومعها خنجر ومعها كذا ومعها كذا من السلاح فتقاتل. إذا كان هذا من نفسها وأمنت على نفسها الفتنة والمفسدة وهناك ظهر يحميها فلا بأس، لكن كوجوب لا يجب، كوجوب لا يجب. لكن امرأة تطوعت بهذا وترى نفسها في مأمل فلا بأس. قال يقول الذكورية فلا يجب على النساء الجهاد. أنا عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وللبخاري جهاد كنا الحج السادس السلامة من الضرر بقوله ليس بأعمى ليس بأعرج صحيح سليم ليس بمريض. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس من أولي الضرر بارك الله فيك. قال ابن قدامة لأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد. وكم من واحد كان يعرج بقدمه ويخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. معنى كانوا أهل لا شك أهل إرادة وعزيمة وهمة ليسوا كأحوالنا والله المستعان. قال لأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد فأما العمى فمعروف، وأما العرج فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي الجيد والركوب كالزمانة ونحوها. الزمانة يعني إيه؟ الشلل، شلل الزمانة ونحوها. ولأن الجهاد يحتاج إلى بذل الجهد والمشقة، والمريض ممنوع من ذلك، اللهم إن كان مرضا يسيرا فإنه لا يمنع من ذلك، فالأعورك معناه. والسابع وجود النفقة التي توصله إلى مكان الجهاد، قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا يعني إذا أخلصوا، ها إذا أخلصوا وصدقوا معنا ولم يكونوا من الغشاشة. فالمؤمنون مخلصون نصح، والمنافقون غشاشة خداعون والعياذ بالله. وقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تفيض أعينهم نعم من شدة الحزن، لأنه سيتخلف وسيقعد وسيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الميدان والمعركة ومراقاة الأعداء، وهذا معذور لا يجد ما يحمل عليه من بعير وما إلى ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر بها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد ونفقة عائلته آمن ورائه وفي مدة غيبته وسلاح يقاتل به، ولا تعتبر الراحلة لأنه سفر قريب، إنما اشترطت الراحلة والمركوب إذا كان في سفر، إذا كان في سفر. وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة. طيب يعني العبرة بارك الله فيكم، هل يحتاج إلى راحلة أو لا يحتاج؟ قد يكون المكان قريب يحتاج، قد يكون بعيدا فيحتاج إلى المركوب، إلى يعني العدة والعتاد، النفقة لأهله إذا غاب وما إلى ذلك. تفضل يا أستاذ. النفقة كانت على المجاهد ولا على الدولة التي وصلت؟ لا شك هي الأصل على المجاهد، لكن بارك الله لك، لأنه يخرج بماله ونفسه، بماله ماله هو، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فهو لا يجد، خلاص على الدولة. بارك الله فيك. قال وإن كانت مسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة. إذن كم هي الشروط يا إخواننا؟ ثمانية؟ يا خلينا نذكر الموجودة وبعدين شو الثابت. ها؟ شيخ الإسلام يلا. سبعة، الإسلام واحد، العرض، الحرية، البلوغ. البلوغ إيش دليله؟ الاحتلال. قتل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عوهر عنده 14 سنة في أحد، وقبله في الخندق في العام الخامس. في العام الخامس. طيب الصبيان دول ما بلغوش، خرجوا يساعدوا لا بأس. اسمهم النظارة على أطراف الميدان، على أطراف المعركة. المعركة معروفة. عندك ميمنة، عندك ميسرة، عندك مقدمة، عندك مؤخرة، عندك قلب. ويسمى الجيش الخميس. ها محمد صلى الله عليه وسلم والخميس يعني والجيش. جاء صبح من؟ أهل خير. طيب الشروط الباقية الحرية قلناها. الذكورية. السلامة من الضرر. طيب السابع وجود النفقة. الثامن بيقولوا ايه بقى؟ اخونا الشيخ ياسر بيقول ايه؟ الراحلة في مسافة بديل على القصر. طيب هذا كله ايضا داخل في ايه؟ مسألة النفقة. يعني داخل النفقة، المركوب، الراحلة، يترك لأهله إذا غاب. طيب الضابط الأول أسر الكفار على قسمين. تعالوا نشوف. وجملة ذلك أن المسلمين إذا انتهت المعركة كانت غنائم المعركة إما آدميين أسرى وإما أموال غنائم. أن تذكرون قصة غزو المعتصم العمورية، هذه يعني الغزوة يا إخوة سبحان الله، قالوا لا يعلم في تاريخ الإسلام سبايا، سبايا ولا أسرى ولا أموال مثل ما وقع في غزوة عمورية. عدد السبايا، عدد الأسرى، الأموال، الملايين. يقول لك لم يعلم في غزوة من الغزوات كما وقع، مع إن المعتصم استشار بعض الناس، ومن ضمن ما استشار كهنة، كهنة، فقال له بعض الكهان لا تخرج، أنصحك لا تخرج، إذا خرجت أنت مهزوم، إياك أن تخرج. فلم يبال المعتصم بقول هذا القائل، ودخل عمورية فسبى النساء والذرية وأخذ الأصل والأموال الغنائم الطائلة، حتى قال أبو تمام في رجوع المعتصم تلك القصيدة الحماسية المعروفة: السيف أصدق إنباء من الكتب، بحده الحد بين الجد واللعب، بيرد على الكاهن، على المشعور الذي قال ما تخرج في نجم الوقت، انت خروجك الأمريك في نجم، لو خرجت مع السعدة ايه انت فاشل، انت مهزوم. كذب المنجم، الحمد لله، السيف أصدق إنباء من الكتب. شوف تصور كده، المعتصم جلس ها وطاوع ذاك المنجم، أول شيء وقع في محظور، صدق منجم، هذا واحد. طيب بيضة الإسلام وين تروح؟ شوف خروجه كم فيه من فوائد، ونجع واجع مظفر منتصر، لا قتل ولا ضرب ولا شيء، محمي سليم 100%، والله لا فقد يدا ولا كسرت رجله ولا ضربت رأسه، ورجع ما شاء الله رفع الرأس. المعتصم العباس الخليفة اللي بيسموه المثمن، مثمن مثمن يعني ايه؟ يعني هو ثمن خليفة، هذه واحدة وشوف ازاي بقى ثمن خليفة ها، وولد مش عارف في سنة 8 و8 أشهر و8 أيام، وخلافته مش عارف ايه، قالوا ده مثمن معنا، وكان إذا ضغط على يد واحد كده ها يكسره، على سعد واحد يكسره كده، لو ضغط كده كان قوي، قالوا زندو كان شيب، زندو شيب يعني ده شيب كده ينام. ايش هو اللي ما أرسل إليه ملك الإفرنجة كتابا فيه إذلال للإسلام المسلمين؟ قال الجواب: ما ترى عينه لا ما تسمع، ما تسمع أذنك، أنا مش هكتب لك الجواب، ما ترى عينك لما تسمع أذنك. فجهز جيش عمورية خلاص، ورجع أيام قليلة ورجع مظفرا، نقص شيء؟ لا أبدا، ده الأعمار بيد الله والأرزاق بيد الله والأجال محدودة والأرزاق مقسومة، تطلب من إيه؟ ده كم من واحد يروح كده يطلب الشهادة بنعرف ويرجع ما شاء الله سليم 100%، وكم من واحد يقول لك أنا بس أروح أشوف نصيبي وإيه ويجيله الشهادة، حتى الأمر ده بيد الله سبحانه وتعالى. ولا خالد بن الوليد مثال قريب جدا، انتوا لو تبحثوا في خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني كم حديثا رواه؟ ها؟ ربما يمكن 18 حديث، 18 حديث، لكن تعال شوف بقى جسمه ده عامل ازاي؟ بالتعبير البلدي متشرف، ضربه بسيف، ها؟ طعنه برمح، ايه ضربه بنبل، سبحان الله، هذه من عند الله عز وجل، ومات في بيت فلا نامت أعين الجبناء. الآن الضابط الثاني عايزين نشوفه، قال إيه؟ فالقسم الأول أسر الكفر على قسمين، قسم يكون رفيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، ويصبح هؤلاء سببا بمجرد انتهاء المعركة، طيب سبيا عفوا، سبيا بمجرد انتهاء المعركة فيسترقون عند المسلمين. طب واحد طلعت له كده واحدة من نصيبه، ها؟ لها عدة ولا ملهاش عدة؟ تستبرأ بحيض، حيض واحد، ما فيهاش بقى ثلاث حيضات زي المطلقات، حيض واحد، معنى يا اخوان؟ تستبرأ بإيه؟ بحيض، تستبرأ رحمها بحيضة الإيه؟ واحدة. قال وما يروحش واحد كده إيه يقول والله أنا مختار دي، أنا هاخد دي على جنب، ما لكمش دعوة بيها، ما يجي لك القسمة، ما يجي لك إيه؟ القسمة، ما تروحها إن شاء الله، خلوني دي جميلة. ها دي جميلة، ودي ما شاء الله خلوها لي تبعي، ودي للشيخ حمدي، ودي للشيخ صالح، ودي للشيخ علي، الشيخ فلان، اللي هو الشيخ سعيد، اللي هو عبد المكرمين، مش كلام منه، اللي هو عبد المكرمين يا سيدي. لا شيخ يقول في 73 الحريم كان شغال اشاره اللي هم الستات، ساعه ما احنا معبرنا قال لك المصريين ما لهمش حل، راح واخدين الستات دول كلهم في الخلف كلهم بعيد ورا كله ما خلوش ولا واحد. لكن رب ربك سبحانه وتعالى من وراء المحال. طيب قال فيصبح هؤلاء سبيا بمجرد انتهاء المعركه فيسترقون عند المسلمين. او بعدين بعد ليش احنا بنسترق هذا؟ ليش المسلمون يسترقونه؟ النساء والذريه. طيب ما هم استنكفوا على عباده الله. طب انت خلق لتكون مملوكا لله، عبدا لله، رقيقا لله، فأبيت يكون بقى الرق في عنقك للبشر. الجزاء من جنس العمل. نعم هذا حب، لأن الرق ده وصف حكمي، وصف إيه؟ حكمي يقوم بالشخص إذا كانت الأسباب والشروط. قال قوله النساء فيسترقون عند المسلمين، قوله النساء. لكن انتوا تعالوا بقى شوفوا من يسترق من كفار؟ إذا رطم عطق. شوف ازاي. طيب إذا واحد قتل مؤمنا خطأ، شوف فيه عتق رقبة، صح؟ طيب واحد في الظهار في عتق رقبة. طيب في كفارة اليمين، في الصيام أفضل من هذا النظر بالجماع، ما تركوش. طيب ولهم حقوق ولا ما لهم حقوق؟ أطعمهم إذا أطعم، إذا طبخ لك حاجة وعانى من دخانها وطبخها وطهيها لا تتركه، تعطيله، لا تظلمه، لا تضربه، لا اعدل بينك وبينه. اذا لبست ثوبا لبسه زي ما بتلبس. هتلبس بدله ب 200 جنيه ولا ب 200 جنيه ولا بكام؟ الخياطه بس الخياطه بحسب على الحساب الاول. دي اللي في المانيا دي. فبقول الان تلبس الرقيق مملوكك مين اللي تلبسه؟ هتلبس بدلة بقلب تلبسه بدلة بقلب. شوف العدل فين؟ إلى أي حد؟ اللي بيقول لك أصل الإسلام ما شاء الله في الرقيق وبس، ما فيش إلا، ما فيش إلا دي، ده اللي تغصبوه، ما فيش أبواب ثانية في الإسلام. حتى باب الرقيق في الإسلام له يا إخوان محاسن، له محاسن. فأذن وبعدين شوف الموضوع. من هو دون البلوغ من الذكور. وعلامات البلوغ للذكر احدى ثلاث: الاحتلام لقول صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن الصبيحه حتى الثلاث. منها الباب شعر شعر خشن حول القبر الدليل عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت كلي سبيله فقلت ممن لم ينبت وكلي سبيله وهذا من باب ايه الضرورة في الضرورة تشكيل عورة للضرورة وقاس عليه العلماء في باب التداوي معنى كشف العورة على من المرأة على الطبيب للضرورة إذا لم يوجد إلا هذا الطبيب الأمين الثقة ووجد امرأة وتكون مقام الطبيب هذا في العلم والخبرة والثقة والأمانة فيصير إلى المرأة ولا يرجع للرجل ولا يصير إلى الرجل إلا في حالة الضرورة قال بلوغ 15 سنة حديث ابن عمر ربي قال عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة ثم عرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني الأدلة عن ابن عمر أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان وذكرنا أحوال تقتل فيها المرأة إذا كانت مقاتلة إذا كانت إيه؟ مقاتلة طبيعة منعزلة ولا تقاتل لا تقتل الشيب الكبير الفاني لا يقاتل معهم لا يقتل طب هو له رأي وحنكة ويدبر الجيش جيش الكفار لا يقتل فتختلف الصبي بمفرده هكذا على حدة لا يقتل طب إذا بيت الصبيان في عموم أهل القرية من الكفار فحكمهم حكم آبائهم حكمهم حكم آبائهم قال عن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يعني هم على غفلة على سهوة منهم وهذا محمول على أنهم قد أقيمت عليهم الحجة وعرفوا بالرسالة معناه ودعوا إلى التوحيد فقتل مقاتلتهم وسبب ضرارهم حدثني بذلك ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أوطاس لا تطأ حامل شبه شو الإسلام لا تطأ حامل لا يختلط مع هذا الرجل بما هذا الرجل حرمة وحدود مع أن هؤلاء من السبايا لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل يعني الحائل الحمل عرفناها والحائل هي ما الحائل ما حملتش معناه ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيض قال وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم النساء على المجاهدين وأمرهم أن يستبرئوهم قبل الوقت وأنت عارفين أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من نصيب وحظ أحد الصحابة رضي الله عليه فقال بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه امرأة بنت رجل كبير في اليهود حيي بن أخطب وامرأة وضيعة وامرأة جميلة ولا يحسن أن تكون إلا معك يا رسول الله فاصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه رضي الله عنها قال وأمرهم أن يستبرئوهن قبل الوقت شوف الإسلام حدود في أعظم في أشد الأوقات وفي أشد الأحوال قال لأنهم أصبحوا منك يمين ما كان واحد منهم يتصرع ويتعدى الحدود رضي الله عنه قال ابن نعم ايه اللي يضمن للشيء مثلا او الملك الرقيق اللي رقبته يقلصه او مش هيبزيه او مش هيبطله او كده مثلا وفي قضاء وفي حاجة لو قتله ما يقتله يعني يهرب للسجن ده الحبيب قريب وين يروح؟ وين يروح؟ لو عشت في السعودية فترة عشان الحدود قائمة على رغم الآن لو عشت في السعودية فترة لو في سارق يجيبوه من أطراف المملكة مع إنها كبيرة شاسعة أطراف المملكة أنا أعرف رجل يعني واحد من الشباب كان معاه فلوس مسجد وماشي بها رايح اليمن طب المسجد ده عايز له ملايين عشان البناء ولا الأرض ولا كده وبعد ما عرفش يخرج الفلوس كلم واحد من أهل المكان أهل الجزيرة وقال والله الفلوس دي عايزين نخليها نوديها اليمن على البنوك حتى ياخدوا منها فوائد لا ياخدوا منها كم. فقال له خلاص. فالمهم غدر بيه الفلوس المسجد مش هتروح ده بيت الله مش هيروح لن يضيع. غدر بيه المهم اخذه في مكان طريق ضربه المهم واخذ منه الفلوس ومعاه ناس تانيين اخذ فلوس. في يومين كانوا جايبين دول الناس والفلوس مفيش مفيش لعبه ده حد الحرام يقام عليه حد الحرام يقام عليه معنا يعني خبر واحد كده عن تعميم على جميع النقاط من طرف الجزيرة إلى آخر الجزيرة يأتي السرد يأتي القاتل وتمشي تشوف حاجة أمامك ما تقربهاش ولا تأخذها البضايع حطوه كده أمام إذا شاف منكم البضايع أمام أبواب الدكاكين كده مثال تيجي عصائر مش عارف إيه عايز ما شيء يمكن واحد من كده يروح ياخذ كرتون ويمشي ان شاء الله تاخذ كرتون يجيبه يدك يقطعه ان شاء الله معنا مش لعبه يعني الحدود لما تقام ده هيبه ده هيبه بالنفوس وخوف في اطراف المكان جزاكم الله خير. طيب اكتفي بهذا القدر على امل الغد ان شاء الله يوم الاثنين مع هذا الجبال. تفضل يا شيخ. السامي دول اللي اعترضوا بالاسلام منهم ها؟ ده شاب الشابتين قبل ان لا هم بارك الله فيك اذا اسلموا يعتقون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.